توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما، وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل ما الإسلام وما الإيمان، وكقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم كقوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم فإنهم خيارهم، قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ويذكر أيضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم يقول من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة، والإيمان الآخر عمهم كما عمهم والإيمان الآخر عمهم كما عمهم في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى. نعم، فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان، وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كقوله في حديث شعب الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله بعد أن سرد الأحاديث التي مرت في الحلقة السابقة بيّن المؤلف رحمه الله أن اسم الإيمان له أحوال في النصوص، فتارة يأتي اسم الإيمان يذكر مفردا يعني مجردا لم يقترن به اسم الإسلام ولا اسم العمل، ولهذا قال المؤلف فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما، وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام وإما بالعمل وإما يقترن بالذين آمنوا. ثم بيّن المؤلف رحمه الله ما بينهما من العموم والخصوص، فقال رحمه الله وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبرائيل ما الإسلام وما الإيمان، فإن في حديث جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فبين أنها الأركان الخمسة الظاهرة، وسألها عن الإيمان فبين أنها أصول الإيمان الباطنة، هذا عند الاقتران، فيقترن اسم الإيمان واسم الإيمان صار لكل واحد منهما معنى وصار لكل واحد منهما مسمى، فإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبرائيل، وكما في قوله عز وجل وكقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجمع بين الإسلام والإيمان، قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، عطف المؤمنين على المسلمين، ففي هذا إذا اجتمع يكون مسمى الإسلام غير مسمى الإيمان، إن المسلمين الذين أدوا الأعمال الظاهرة مع تصديق القلب والمؤمنين الذين أدوا الأعمال الباطنة، وكذلك قوله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية جمع فيها بين الإيمان والإسلام، فالمراد قالت الأعراب آمنا يعني بقلوبهم، ولهذا قال لهم سبحانه قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنه لا يطلق عليكم اسم الإيمان. وهذا في الأعراب، في الأعراب الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فإنهم لما قالوا آمنا يطلقوا على أنفسهم الإيمان، نفى الله عنهم الإيمان، الإيمان لأنهم لأن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم ولم يؤدوا ما أوجب الله عليهم ولم يتبعوا ما حرم الله عليهم، فلا يطلق عليهم الإيمان ولكن يطلق عليهم اسم الإسلام. ولهذا قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا هو الصواب، أن الآية في ضعفاء الإيمان، الآية في الأعراب ضعفاء الإيمان، هذا هو الصواب عند المحققين من أهل العلم كما كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وذهب بعض أهل السنة إلى أن الآية في المنافقين، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، لأن الإمام البخاري يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا قول لأهل السنة وهو قول أيضا للخوارج والمعتزلة، يرون أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهما كما بين البخاري في صحيحه. فقال إن هذه الأجاب عن هذه الآية بأنها في ضعفاء المنافقين، والمعنى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهر النفاق. والصواب أنها في ضعفاء الإيمان بدليل ما قبلها وما بعدها السياق، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني وسوف يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان الكامل الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات. ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فأثبت لهم طاعة لله ورسوله ولو كانوا منافقين لم تكن لهم طاعة. قال لا يلتكم من أعمالكم، يعني من ثواب أعمالكم، لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا. ثم بين سبحانه المؤمنين الكمل، فقال إنما المؤمنون، يعني الكمل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يعني هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، وأما أنتم لستم صادقين في إيمانكم لضعف إيمانكم. ثم قال في آخر السورة يمنون عليك أن أسلموا، فأثبت لهم إسلاما، فدل على أن في ضعفاء الإيمان. ولعل المؤلف رحمه الله يبسط الكلام عليها في موضع آخر من هذا الكتاب. وقوله سبحانه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهذه الآية اجتمع فيها الإيمان والإسلام. احتج بهذه الآية من يقول إن الإيمان والإسلام شيء واحد، لأن هذا البيت واحد وهو لوط وابنتاه، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هذا بيت واحد وصف بالإيمان وصف بالإسلام، فدل على أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ولكن الجواب عند جمهور أهل السنة وعند المحققين أن هذا البيت الواحد تحقق فيه وصف الإيمان ووصف الإسلام، هذا البيت تحقق فيه وصف الإيمان ووصف الإسلام. فهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها اقتران الإيمان بالإسلام، فإذا اقترن الإيمان بالإسلام صار لكل مسمى، لكل منهما مسمى، ومسمى الإسلام الأعمال الظاهرة ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة، أما إذا انفرد أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر. نبين للمستمعين أحسن الله إليكم ما تفضلتم به حول الآية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، نعم، نبينها للمستمعين أكثر أحسن الله إليكم. نعم، هذه الآية وردت في لوط عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة الذاريات لما ذكر قصة إبراهيم ثم ذكر قصة لوط، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بين الله سبحانه أنه أهلك قوم لوط ولكن أخرج من كان فيها من المؤمنين، ولم يوجد يعني في هذه البلدة إلا بيت واحد هو بيت لوط، فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هو بيت واحد وصف بالإسلام بالإيمان أول ثم وصف بالإسلام. فهذا البيت تحقق فيه وصف الإيمان ووصف الإسلام، وهو لوط وابنتاه، حتى امرأة قوم لوط كانت معهم أصابها ما أصابهم كما قال إلا امرأتك إنها مصيبها ما أصابهم، فهذا البيت اتصف بالإسلام واتصف بالإيمان، وليس فيه حجة لمن يقول إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لأن هذا البيت تحقق فيه وصف الإيمان ووصف الإسلام. فذكر هنا تارة وهنا تارة، نعم، وصف بهذا قال نعم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هو بيت واحد وهو نفس البيت، هو بيت واحد تحقق فيه وصف الإيمان ووصف الإسلام. نعم. لكن الذين يقولون إن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، يقولون هذا يدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، لكن الصواب أنه أنهما متغيران، ولكن ويدل على ذلك النصوص الأخرى، النصوص الأخرى الكثيرة التي فيها أن الإسلام أن مسمى الإسلام غير مسمى الإيمان عند الاقتران. يقول المؤلف رحمه الله: كذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، يعني أحيانا يقرأ الإيمان بالعمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا عطف العمل الصالح على الإيمان، فالعلماء لهم في هذا أقوال، منهم من يقول إنه عند الاقتران يكون العمل غير داخل في الإيمان، وعند التجرد وعند التجرد وعدم الاقتران إذا أطلق الإيمان دخل فيه العمل الصالح. ومن العلماء من قال إنه يدخل فيه ولكن ذكر العمل الصالح تخصيصا بعد التعميد، فيكون ذكر مرتين، مرة في الاسم العام ومرة في بخصوصه لأهميته، كقوله سبحانه وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعمل الصالح عمل الصالحات والدعوة إلى الله والتواصي بالصبر داخل، والتواصي بالصبر داخل في الإيمان، ولكن عطف العمل الصالح ثم عطف التواصي بالحق ثم عطف الصبر لأهميتها وذكرا لها تخصيصا بعد التعميم. ويقول المؤلف رحمه الله: وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم، يعني قد يقرن الإيمان بالذين أوتوا العلم كقوله سبحانه: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الذين أوتوا العلم داخلون في المؤمنين، ولكن ذكروا تخصيصا لهم بعد التعميم لفضلهم ومزيتهم، لأنهم خيار المؤمنين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم فإنهم خيارهم، فذكروا تخصيصا لهم بعد التعميم لأنهم خيارهم، هم أفضل المؤمنين العلماء. كذلك إذا عطف العمل الصالح يكون ذكر مرة ثانية تخصيصا بعد التعميم لأهمية العمل. قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال سبحانه: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فعطف المؤمنين على الراسخين تعميما بعد التخصيص. يقول المؤلف رحمه الله: ويذكر أيضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم قال سبحانه: من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني يشير إلى الآية، إلى آية البقرة وآية المائدة أيضا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه آية البقرة وآية المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر أولا المؤمنون في ابتداء الخطاب، ثم ذكرهم في آخر الآية، في آخر الخطاب. فالمؤمنون ذكروا في الابتداء وذكروا في انتهاء الآية، في ابتداء الآية وفي انتهائها: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله. يقول المؤلف رحمه الله: الإيمان الآخر يعمهم، وأما ذكرهم في ابتداء الخطاب فإنه لا يعم الأصناف التي ذكرت بعدها. فالإيمان في آخر الآية، في آخر الآية يعمهم، يعم الطوائف كلها: الذين هادوا والنصارى والصابين، من آمن منهم، من آمن بهذه من هذه الطوائف فله هذا الفضل العظيم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن في أول الآية لا يدخلون فيه، فهو طائفة مستقلة: إن الذين آمنوا طائفة مستقلة، والذين هادوا طائفة مستقلة، والنصارى طائفة مستقلة، والصابئين طائفة مستقلة. ثم في آخر الآية قال: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالإيمان في آخر الآية يشمل الطوائف كلها، والإيمان في أول الآية لا يشملهم، كما عمهم في قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يعني هذه الآية عامة، كل من اتصف بالإيمان من أي طائفة من الطوائف، من النصارى إذا ترك ما هو عليه من الدين الباطل وآمن بالله فله هذا الأجر، واليهودي إذا ترك ما هو عليه من الدين الباطل فله هذا الثواب، وكذلك الصابي إذا ترك ما هو عليه من الدين الباطل، سواء قيل أنه أن الصابئين عباد الكواكب وغيرهم، إذا ترك ما عليه من الدين الباطل فله وآمن بالله ورسوله فله هذا الثواب: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وفي الآية السابقة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المؤلف رحمه الله نبسط هذا إن شاء الله تعالى، ثم قال فالمقصود هنا العموم والخصوص. أحسن الله إليكم يا شيخ، في قوله والصابئين هم غير المجوس، يعني نعم غير المجوس، ذكروا المجوس في نعم آيتنا. المجوس هم عباد النار، والنصارى والصابئين قيل أنهم عباد الكواكب، وقيل غيرهم، في الكلام لأهل العلم. فتكون هذه الطواف تكون طواف أربع، الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، تكون كم طائفة؟ خمس، خمس طواف. ثم قال من آمنوا بالله منهم بالله واليوم الآخر، هذا يشملهم، الإيمان في آخر الآية يشمل جميع الطواف، والإيمان في أول الآية يخصهم، يخص المؤمنين ولا يشمل الطواف الأخرى. فالمؤمنون في ابتداء الخطاب، يقول المؤلف فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة، والإيمان الآخر عمهم، يعني آخر في آخر الآية، كما عمهم في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ثم قال المؤلف رحمه الله فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان، يعني المقصود بيان العموم والخصوص بالنسبة لما في الباطن وما في الظاهر، يعني يشمل المؤمنين باطنا وظاهرا. فالظاهر هي أعمال الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، والباطن أعمال القلوب. فقوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر يشمل الإيمان الباطن والإيمان الظاهر. وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى، يعني بالنسبة إلى ملة اليهودية وملة النصرانية وملة المجوسية وملة الصابية، يقول هذه مسألة أخرى. ثم قال المؤلف رحمه الله فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام وهو الأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يعني بيّن المؤلف رحمه الله أنه إذا اقترن الإسلام بالإيمان فإنه يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلما ذكر الإيمان مع الإسلام، هذا هو الاقتران، جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة كما في حديث جبرائيل الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما في حديث جبرائيل. وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية هو الإيمان في القلب، هذا وإن كان في بعض الضعف كما سبق. هنا قرن الإسلام بالإيمان فقال الإسلام علانية يعني الأعمال الظاهرة، والإيمان ما في القلب يعني الأعمال الباطنة. فهذه قاعدة أنه إذا قرن الإسلام بالإيمان صار لكل واحد منهما مسمى، وإذا أطلق أحدهما أو تجرد أو انفرد يدخل فيه الآخر. فيقال كما سبق قال الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. ما معنى ذلك؟ الإسلام إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا، صار لكل واحد منهما معنى، صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا افترق جاء الإسلام وحده أو جاء الإيمان وحده دخل فيه الآخر، دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا له نظائر ليس خاصا بهذا، مثل البر والتقوى، فإذا اقترن البر والتقوى صار البر له معنى والتقوى له معنى، صار البر الأعمال الواجبات أداء الواجبات والتقوى ترك المحرمات، وإذا أطلق البر وحده دخل فيه أداء الواجبات وترك المحرمات، وإذا أطلق التقوى وحده دخل فيه أداء الواجبات وترك المحرمات. ومثله الفقير والمسكين، إذا أطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهم معنى، صار الفقير أشد حاجة، والمسكين هو الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر إلا أنه لا يجد الكفاية، فصار الفقير أشد حاجة لأن الله بدأ به في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكذلك الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية وحدها دخلت فيه الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخلت فيه الربوبية، وإذا اجتمع فصلت الربوبية بأفعال الرب سبحانه وتعالى والألوهية بأعمال العباد، كما في قوله سبحانه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، اجتمع الرب والإله. وكما في حديث سؤال الميت عند قبره من ربك من ربك، هذا انفرد يعني من إلهك، تدخل في الربوبية والألوهية، من إلهك الذي تعبد من ربك، هنا انفرد. لكن في ما قل أعوذ برب الناس ملك الناس اقترنا، صارت الربوبية غير الألوهية، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، كما يقال الميت من ربك يعني من إلهك الذي تعبد، وليس المراد هل تعتقد أن الله هو الخالق دون السؤال عن العبادة. فهذه قاعدة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، مجردا يعني مجردا عن الاقتران بالإسلام أو بالعمل الصالح أو بغيرها. إذا ذكر الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام ودخل فيه الأعمال الصالحة، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشعب: الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال الإيمان وليس فيه ذكر الإسلام، فتدخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، ولهذا جعل الإيمان بضع وسبعون، والبضع من 3 إلى 9 يعني فوق 70. كل هذه الخصلات، هذه الخصال كلها إسلام وإيمان تسمى، منها أعمال باطنة ومنها أعمال ظاهرة. ومثل للأعمال الظاهرة فقال: أعلاها قول لا إله إلا الله. ومثل الأعمال هذه لقول اللسان، ومثل لأعمال الجوارح قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومثل للأعمال القلوب بالحياة، قال: الحياة شعبة من الإيمان. وبين أدناها وأعلاها شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. فالصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الأرحام شعبة، والأمر المعروف النهي والأمر المعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والجهاد في سبيل الله شعبة، وهكذا. ولهذا البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب من النصوص وأوصلها إلى أعلى البضع، إلى 79 شعبة، وألف كتاب سمى شعب الإيمان. بقطع النظر عن هل هذا مشروع أو غير مشروع، من النصوص، هل هو مصيبة أو غير مصيب، لكنه تتبع من النصوص وجمع 79 شعبة، منها أعمال يدخل فيها، منها ما هو من أعمال القلوب، ومنها ما هو من أعمال الجوارح. وذلك لأن الإيمان انفرد في قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان، سائر الأحاديث التي تجعل فيها أعمال البر من الإيمان كلها داخلة في مسمى الإيمان عند الإطلاق، سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. إيه. مثلا يقول: إطعام الطعام من الإيمان، إفشاء السلام من الإيمان. هلا نبيكم مثلا يجعل إطعام إفشاء السلام من الإيمان، هذا عمل جعل من الإيمان، عمل صالح، عمل إيه، هذا من عمل البر داخل فيه لأنه أطلق. نعم. وكذلك إطعام الطعام هذا عمل دخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق، وهو من أعمال الجوارح. مثل مراده رحمه الله قبل قليل عندما تحدث عن دخول الأعمال الصالحة في الإيمان. نعم، هذا هو المؤلف رحمه الله أراد به يكرر ويعيد. نعم. ويعيد، ولهذا قال: وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان كلها على يعني مثل حديث الشعاب كلها على هذا النمط. نعم. أحسن الله إليك. معنا بعض الإخوة عندهم أسئلة. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، مرة معنا في بعض الأحاديث عن التي تأتي في نفي الإيمان أو نفي الإسلام عن مرتكب بعض الكبائر، فما هو الضابط في معرفة أن هذا النفي هو نفي الكمال الواجب أو نفي الكمال المستحب، أو هذا نفي كمال أو نفي صحة؟ هذا سيأتي الآن، وقفنا عليه، سيأتي كلام المؤلف يبين المؤلف رحمه الله إنه إذا نفي الإيمان فإن من المراد نفي الإيمان الواجب، أما المستحب فلا ينفع عن صاحب الإيمان. سيبين المؤلف رحمه الله إذا كان شيئا مستحبا فلا ينفع عن صاحب الإيمان، إذا نفي الإيمان عن صاحبه دل على أنه ترك شيئا واجبا، أما من أدى الواجب فلا ينفع عنه الإيمان ولو ترك المستحب. سيبين المؤلف رحمه الله، هذا هو اللي وقفنا عليه الآن، فيه بيان للمؤلف رحمه الله أن الذي ينفع عنه الإيمان إنما هو لترك واجب، أما إذا ترك المستحب فلا ينفع عنه الإيمان. ولهذا قال: لا يأتي في النصوص نفي الإيمان عمن ترك المستحب، وإنما يأتي نفي الإيمان عمن ترك الواجب، عمن ترك واجبا من الواجبات. وسيبين رحمه الله، ذكر لهذا أمثلة: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا عهد له، وبين أنه النفي كذلك: لا صلاة إلا بأم القرآن، إنما نفى الصلاة لأنه ترك واجبا من واجباتها أو ركن من أركانها. نعم. الذين قالوا من أهل العلم أحسن الله إليكم أن الإسلام مجرد الكلمة الشهادة، مستندهم لهذا؟ هذا ينقل عن الإمام الزهري رحمه الله. مقصوده من ذلك أن الكافر إذا نطق بالشهادتين تميز عن غيره وحكم له بالإسلام، وليس مراده أن الأعمال ليست مطلوبة وليست داخلة في مسمى الإيمان. مراده أنه إذا نطق بالشهادتين دخل في الإسلام وحينئذ يحكم بإيمانه، ثم بعد ذلك ينظر هل يلتزم بأحكام الإسلام أو لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.